يقول السائل: هل تزول النجاسة عن الثوب بالغسيل الجاف بالبخار أو بكحت النجاسة بمثل حجر؟ يقول أهل العلم: الثياب التي لها مسام يعني تدخل فيها النجاسة، وهذا شأن كل الثياب، أو السجاد مثلا أو الحصير، كل شيء له مسام تتشربه النجاسة لا بد من غسله، ولا يكفي البخار، لأن البخار ليس سائلا أصلا، وإنما هو شيء طريقة حديثة الآن يقال لها الغسيل بالبخار، لكن هذا لا يطهر الثوب النجس، لأن النجاسة لابد من إزالة طعمها ولونها وريحها، أهم شيء الطعم واللون والريح، إذا أمكن أمكن الإزالة لابد من زوال اللون والريح، إذا عسر كالشيء المصبوغ مثلا أو شيء له رائحة شديدة يبقى يكفي زوال الطعم وانفصال الماء مطلقا. وكذلك كحت النجاسة برضو بالحجر لا, لا, لا, لا يكفي في إزالة النجاسة، لأن حتى لو أزلنا الأثر يعني أو العين بقي أثر النجاسة موجودا، فلا بد أن يزول بالماء المطلق. أما كحت النجاسة بالحجر أو بالأرض هذا في النعل والخف كما ورد في السنة.